هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعد الصلاة. هل هذا ايش؟ أي أنها ليست صلاة. لم تصلي يعني لم تصلي صلاة تجزئك. نعم.